العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. السلام على النبي الذي اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. نبتدئ استكمال لما بدأناه أمس، أمور فاتتنا كثيرة، نحاول قد كان أن نغلق باب الكلام على مسائل الإيمان التي ابتدأها المصنف وإن شاء الله تفصيلها بعد ذلك. لكن قبل أن نبدأ، ما علاقة الظاهر بالباطن في الإيمان؟ ممتاز. نشوف، سيبك من أظن، اروي الحديث وبعدين احنا نقول لك استوى ولا تختلف تختلف قلوبكم. ده بقى انت جبت منين الحديث دوت؟ ايوه هو هذا، لان انا اعرف، لان هذه دي استدلالات. انا اصلا امشي بالشوارع ادرب الاستدلال على المساله ايه، فانت ما جبتهاش غير من هذا المصدر، فعشان كده لابد ان انا انتبه عندما تنبهني بنتبه. كويس، انت كده منصف طالما صدقت. ايش بقى وجهته؟ ان الظاهر لما اختلف اثر في ايش؟ في الباطن، هو اختلاف الايه؟ القلوب. طيب، ما الفرق بين التدليس والارسال الخفي؟ التدليس يكون روايه عن راوي، عن شيخ الذي سمع منه وعصره. اما الارسال الخفي هو روايه الراوي عن شيخ الذي عصره ولم يسمع منه. طب ودي ايش فيها؟ ايش الفرق بين الى الان ما رايت الفرق؟ ما هو عصره وعصره. ماشي، احنا نريد الان الفارق. ممتاز، كلام ما اراجعك، بس اريد الفارق. الفارق انه عصره ولكن لم يسمع منه. ها، دي فارق. وايش طيب؟ المفروض تدقق النظر، تقول هي روايه الراوي عن شيخ الذي سمع منه ما لم يسمع منه. ده ايش؟ ده الارسال الخفي. والتدليس تقوم جاي عاكس، تقول ايه بقى؟ هو روايه الراوي ها عن شيخي الذي سمع منه ما لم يسمع منه، مهما بايه؟ بالسماع. او جريتك ان جريه، التعريفين واحد وخطا في الاثنين. شفت بقى؟ وتقصد نفسك. اي معنى تعرف ليش طالب العلم لا تنضبط عنده المعلومه وما يقدرش يكون متاكد عندما يسال؟ فطلبة العلم الذين يعني جعل لهم الله جل في علاه أداة العلم، لما يتغيب هذا يعني خلاص ما بياخدش بالسبيل الصحيح انه يتقدم. انت فاهم؟ ولذلك الامام الشافعي ايش قال؟ ايش قال؟ سته قم بك بست، صحيح؟ وذكر اهم منها، اهم شيء فيها ايه؟ قال ملازمه استاذ وطول زمان عشان التمرس. يعني العلم ما ياتي، التقطع هذا يدل على ان انت اصلا مش هتكون طالب علم، ممكن تكون مثقف. المثقفين كثر في البلاد، فطالب العلم لابد ان يحرص. عامة اتماما للفائده، ونبين بان الامه اجمعت، اجمع السلف، دعك من خلف الان، اجمع سلف الامه والائمه المعتبرون على انه لا ايمان بلا عمل. اجماع، ونقل الاجماع سيدهم وامامهم وفحلهم امام مذهبنا الامام الشافعي يبين ذلك. نقل الاجماع عن الامه بأنه لا إيمان بلا عمل، لا يمكن أن نقول هناك إيمان بلا عمل. مثلا من النصوص قال الإمام الشافعي كان الإجماع من الصحابة والتابعين. طب هل رأيت أنبل من الشافعي أن ينقل لك الإجماع وهو الذي يعلم بأن الإجماع فيه ما فيه من الشدة واللواء أن تصل إليه؟ يعني حتى الإمام أحمد لما تكلموا معه في مسائل على الإجماع قال وما أدريك لعل الناس قد اختلفوا، الإجماع عزيز. وهنا ما ينقل واحد مثل الشافعي يعني إمام الأئمة هذا الفحل ينقل الإجماع، المسألة انتهت. ما أدري الذين لا يأخذون بهذا الكلام كيف سيجيبون عند ربهم بمثل هذا الباب. قال الإمام الشافعي كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية. ما سكت، بفسر الكلام الأقوى من ذلك، لا يجزئ واحد عن من الثلاثة إلا بالآخر. وهذه مسألة مهمة جدا جدا، أو أكررها ثلاثا واكتبوها بماء العين. قال كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم من أهل العلم يقولون الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. انتهى معنى لا يجزئ، الترابط وثيق، لا يمكن أن تقول بأنه إيمان بلا عمل. الإيمان طبعا اسمع حتى تفسر هذا، قد اجتمع الناس جميعا خلى المرجئة المتوغلة في الإرجاء على أن قول الإيمان قول اللسان أصل في الإيمان، وتصديق الجنان أصل في الإيمان، وأيضا خلاف المرجئة، حتى الذين تأثروا بالمرجئة هم مش مرجئة لكن تأثروا بكلام المرجئة ولبس عليهم دون التحقيق والتدقيق في العلم، قالوا يقولون أيضا بأن عمل القلب أصل، ولذلك هم اتفقوا معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقبض الله قبضة فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. قالوا ليست على بابها، قالوا لابد يكون معه إيه؟ عمل القلوب، لابد، لو ما في عمل قلب لا يخرج من الجنة، ليس بمؤمن، مفهوم؟ فده اتفاق إجماع، لكن النزاع في العمل عمل الجوارح. فأما المرجئة يقولون خلى القلب من عمل الجوارح، المهم التصديق موجود، إذن فهو كجبريل، وهم المتوغلين في الإرجاء. قال الإمام الحميدي: أخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ولا يصلي ويصلي أيضا مسندا ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. يعني قالوا المسألة دائرة على جحود القلب فقط، وهذا تضييق الواسع، هذا أنواع الكفر كثيرة، كفر ظاهر وكفر باطن. فقال: ويسند غير مستقبل القبلة، قال: فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك، أنه ما تركه من الصلاة أو الزكاة أو الحج هذا من الإيمان، يعني عنده إقرار بأن الصلاة من الإيمان، الحج من الإيمان، الصوم من الإيمان، لكنه لم يأتي الصلاة ولا الحج ولا استقبل القبلة. قال الحميدي: وهذا هو الكفر الصراح. قال: وهذا هو الكفر الصراح. لك أن تستأنس على ذلك بقول النبي: قالوا أفلا ننابذهم، ماذا قال؟ ها قال ما؟ ها لا في الرواية قال ما؟ لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، قال لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وهذا ظاهر جدا. فقال هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين، هذا الذي نستشهد به، قال وفعل المسلمين، فكأنه قال خلاف الكتاب، لأن الكتاب أمر بالإيمان وقرن مع الإيمان الإيش؟ النوم، صح؟ حاشا لله، قرن مع الإيمان العمل الصالح، والسنة ما جاءت بالإيمان إلا وجاءت بالعمل الصالح وأمر به. قال وفعل المسلمين يقصد بذلك والإجماع. قال: قد قال الله تعالى: حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة. عرف دين القيمة بالإتيان بالأعمال. قال الإمام الأجري صاحب الشريعة، وهذا الكتاب من أمتع الكتب، هذا للمنتهين، أنا الحمد لله انتهينا من الجزء الأول مع الإخوة هنا، كتاب الشريعة الأجري من أمتع الكتب في هذه الأبواب. هذا رجل صراحة من الفحول، لذلك تنازع الحنابلة، ومن الحنابلة ولا من الشافعية. الإمام الأجري قال: الإيمان معرفة القلب، وهو تصديق قال معرفة القلب تصديقا ويقينا. قال: وقول باللسان وعمل بالجوارح لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاث، لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاث. قال أيضا أبو طالب المكي، وطبعا يقول لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة ولا يجزي بعضها عن بعض، والحمد لله على ذلك. وقال الإمام أبو طالب المكي قال: إن الأمة مجتمعة على أن العبد لو آمن بجميع ما ذكرناه من عقود القلب في حديث جبريل ومن وصف الإيمان ولم يعمل بما ذكر في وصف الإسلام لا يكون مؤمنا. أبو طالب يقول الأمة أجمعت، طبعا إذا قال الأمة يتكلم عن سلف الأمة، النقل كثير لكنني سأختم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الكلام طبعا استقاه ابن القيم أيضا ونقله. كلام ابن تيمية قال: الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة وعلى ما هو مقرر في موضعه، فالقول تصديق الرسول والعمل تصديق القول، فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا. هذا تصريح ليس بعده تصريح، لا طبعا إذا قلنا قال الإمام ابن تيمية وإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا، يمكن بقى أصحاب التهويش والتهريج الذين لا يتقنون العلم يقولون نعم صح، لو خلى العبد من العمل يعني عمل القلب بالكليه لم يكن ايش مؤمنا. طب من وين حملت هذا من وين حملت مطلق كلامي على على على على مقيدي؟ من وين من وين؟ لا لا لا تاتي الا الهوى هو الذي يحرك. ونص كلام الجامعه في كتاب الفتاوى قال لا يتصور. والمشكله في الناس لا يعرفون كيف يتعاملون مع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية طويل النفس بينقل كلام من المخالفين وبعد ذلك يفندها بالأدلة ثم بعد ذلك يأتي هو بالقول. وهذا بقى عبال ما تنقطع أنفاسك عندما تصل إلى هذا. لذلك لابد يكون يكون المرء الذي اطلع هذا الكتاب يكون مجربا أو مجربا متمرسا متقنا محققا لأصول المسائل حتى لا يتوه. فقال لا يتصور، انظر ما يقول، لا يتصور في رجل أزعن وأقر بأنه سيمثل بين يدي الله فيسأله عن كل صغير وكبير وأن الله قد أمره بالصلاة والصيام والحج فلم يسجد لله سجدة ولم يتصدق لله صدقة فيحسب أنه ينجو. ليس هذا من المؤمنين، ليس هذا من المسلمين. ولذلك النبي صلى الإمام ابن تيمية أيضا في جزء كتاب الإيمان الأوسط وكتاب الإيمان الثاني قال وبينهما تلازم وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. لذلك كنت ناقشت بعض الفضلاء في هذا الباب فأنا قلت له لن أتكلم كثيرا أو كلام ابن تيمية الذي تستدل به فهو موجود هو الآن تصريحا قال ابن تيمية كذا. وطبعا ما وجدت غير أنه الباب الكتاب أغلق وحصل شدة علي شديدة جدا. طبعا أتقبلها فوق رأسي ما فيها شيء لكن ما فيش رد، خلاص حجة ملزمة كلام لا تأويل له. فقلت هذا كلام ابن تيمية مسطر في كتابه لم ينسخ وهذا صريح كلام ابن تيمية ما في كلام فيه. قال إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم انتهى الموضوع. طبعا أنا أصلا كنت أقسمت بالله سنين عدة ألا أتكلم في هذه المسألة لأمر ما ولشيء عندي، لكن الآن العلم لا يكتم. وأنا وجدت أن المصلحة الآن أن أنا أمر عليه مرور الكرام أنوه عليه وأبين وكل لبيب بالإشارة يفهمه أو بالعلم يتقنه. هذا الذي عليه سلف الأمة كالإمام الشافعي الإمام أحمد الإمام الأجري ابن بطة أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة للكائي كل من كتب في العقيدة أقر بذلك. ما في إلا السفاريني ومعروف عقدته يعني هذا. وما تجد من المتقدمين من قال بغير هذا القول بحال من الأحوال لهم ناقلوا الإجماع على أن العمل لا يمكن أن نقر بإيمان بلا عمل ولا إيمان بالعمل بحال من الأحوال. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.